من التواب؟ من التواب؟ من التواب؟ من الرحيم؟ من الغفور؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من العالم؟ من العليم؟ من العلام؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من المقيت؟ من المالك؟ من المليك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواسع؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من الجامع؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. تأمل، تأمل في نبات الأرض، وانظر إلى آثار ما صنع المليك. تأمل في نبات الأرض، وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت ابن آدم فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. إن الذين اعتمدوا على روسيا خابوا وخسروا، وإن الذين ولوا وجوههم شطر واشنطن خابوا وخسروا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الذين اعتمدوا على غير الله خروا من السماء فخطفتهم الطير وهوت بهم الريح في مكان سحيق. الذين اعتمدوا على الله طافت ارواحهم بمعارج القدس في عرش الرحمن. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا. حياته عجب، حياته عجب، وكتابه درس. رأى الامام احمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهم قال ابن عباس: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونزل عليه جبريل يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين،